شبكة الرواد التميمي تقدم. كل عام وأنتم بخير. العيد العيد العيد العيد العيد، السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، أي أديل التهاني وأسمعون التحايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، أي أديل التهاني وأسمعون التحايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، أي أديل التهاني واسمعون التحايا. فالعيد أشرق يشدو، يفض إلينا ويحدو، وعلق القلب سعدو، وعم كل البرايا، وعم كل البرايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، هيا أديل التهاني واسمعون التحايا. يا فرحة العيد دومي، يا بسمة الثغر هيمي، يا بهجة الأنس قومي، فالعيد بل الحنايا. يا فرحة العيد دومي، يا بسمة الثغر هيمي، يا بهجة الأنس قومي، فالعيد بل الحنايا، فالعيد بل الحنايا، فالعيد بل الحنايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، هيا أديل التهاني واسمعون التحايا. والزهر والزهر والزهر يرقص بشرى، والزهر يرقص بشرى، ناغ السرور طيرا، ناغ السرور طيرا، رقص الطير زهرا، رقص الطير زهرا، والعيد نعم العطايا. والزهر يرقص بشرى، والزهر يرقص بشرى، ناغ السرور طيرا، ناغ السرور طيرا، رقص الطير زهرا، رقص الطير زهرا، والعيد نعم العطايا. فهل ترون احتفالا؟ والطفل هامازه واعدا وثوبا وحلوى، وطهر قلب تروى، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا. والطفل هامازه واعدا وثوبا وحلوى، وطهر قلب تروى، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا. يا فرحة العيد، يا فرحة العيد دومي، يا بسمة الثغر هيمي، يا بهجة الأنس قومي، فالعيد بل الحنايا، العطايا، والعيد نعم العطايا. كل عام وأنتم بخير. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.